حق العودة حق أصيل، كفلته الأديان كافة والعهود والمواثيق الدولية، وهو حق يسير مع منطق الفطرة وحركة التاريخ. حق العودة حق شرعي قانوني إنساني لا جدال فيه، حق فردي كذلك، لا تملك أي جهة ولا منظمة أو دولة أن تتنازل نيابة عن أحد. هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يضيع مع تعاقب الأجيال. العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس. العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس. وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس. العودة حق كالشمس.